باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. الباب الأول: نهي الرجل أن يلبس الثوب المزعفر، يعني الذي صبغ المعصفر، يعني صبغ بالعصفر، وهو نوع من النبات يشبه الزعفران. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين أو ثوبا معصفرا، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ يعني ينكر عليه. فدل ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذا الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلا. وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، وأخبر أن هذا من لباس الكفار، وإذا كان من لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.